رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في الدرس الماضي عن بيعة العقبة الأولى التي كانت من أناس جاءوا مع قومهم إلى الحج، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وأخذ عليهم كما ذكرنا بيعة كانت بعد ذلك تؤخذ من النساء على ألا يسرقن ولا يزنين ولا يشركن بالله شيئا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة في بداية الأمر لأناس من الأوس والخزرج. ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مصعب بن عمير ليدعو الناس لعبادة الله تعالى ويدعوهم إلى الإسلام في يثرب، فخرج مصعب بن عمير ونزل في بيت أسعد بن زرارة، وكانوا في كل يوم يخرجون يدعون الناس للإسلام، وأسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يتلو عليهم القرآن ويبين لهم أحكام الإسلام ويشرح لهم عن التوحيد ويتكلم فيهم عن عبادة الله عز وجل. فأسلم على يديه أكابر قومهما كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما جميعا. ثم تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في موسم من مواسم الحج كذلك في السنة القادمة، وهي السنة الثالثة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواعدوا وواعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المكان، وهي عقبة منى. فجاء القوم يحجون بيت الله، ثم في منتصف الليل خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في معسكرهم، أي في خيمهم وفي مكان تواجدهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد هيئوا أنفسهم لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموعد وفي هذه الساعة التي هي منتصف الليل، على خفية من قومهم حتى لا يعلموا ماذا يفعلون وماذا يتكلمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة العباس عمه، وكان العباس آنذاك على دين قومه أي على الشرك. فخرج جميعا حتى التقيا بمنى هناك، فجلسوا وكان أول المتكلمين العباس، فقال فيما جاءت به الروايات: يا معشر الخزرج، فقال إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما ادعيتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه ولن نسلمه أبدا. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله. وكانوا 74 رجلا وكان معهم نساء. فقال: تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا إن دل على شيء يدل على أن القوم قد جاءوا راغبين بالإسلام، لأن الإسلام قد دخل بيوتهم ووجدوا نور الإسلام وصفاء التوحيد، فعلموا أنه دين الله حقا، وأن هذا الدين هو الدين الوحيد الذي يقودهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن صعوبة الموقف وثقل الأمانة التي سيتحملونها إذا أسلموا وإذا آمنوا، فإن هذا الدين محارب، هذا التوحيد سيحاربه العرب والعجم. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه أمانة ثقيلة، أمانة شديدة، أمانة عظيمة، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقالوا: خذ لنفسك ولربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالله، وأخذ عليهم العهد ألا يخذلوه وألا يسلموه. وبنود هذه البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأن تنصروني إذا قدمت إليكم، وأن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم، ولكم الجنة. نعم، فأخذ العهد عليهم، وكلهم قد بسط يده للنبي صلى الله عليه وسلم، فبايعوا نبينا ومدوا الأيادي وصافحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم العهد. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الأنصار، بايعوا هذه البيعة. وهذه البيعة وقعت في السنة الثالثة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى ببيعة العقبة الثانية، ببيعة العقبة الثانية، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد ذلك كل واحد دخل إلى خيمته. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس، وتجهز القوم بعدما أنهوا مناسك الحج. وهذا الحج ليس كحجنا، إنما هو حج كانوا يعظمون فيه بيت الله في أشهر الحج. في هذا الموسم يقدم إلى البيت من يطوف به عريانا. نعم، لذلك كان يطلق بالحج، لأن الحج في اللغة هو القصد، فكانوا يقصدون هذا البيت، وإلا فهو ليس كحجنا، حتى لا يوهم السامع أو المستمع أننا نذكر أنه الحج المعروف في الإسلام. في هذه الأثناء علم المنافقون بإسلام بعض الرجال ممن كانوا معهم، فأخبروا بذلك قريش، فخرجت قريش في طلب هؤلاء فلم يدركوهم، ودخلوا المدينة وقد نجاهم الله تعالى من قبضة المشركين. في هذه الأثناء أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يهاجروا إلى المدينة. المدينة أصبح فيها كثير من المسلمين الذين أسلموا والذين آمنوا بالله، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهجرة، لأنه علم أن في المدينة أقواما سيحمون أصحابه، فأخذ يأذن لأصحابه بالهجرة، فخرج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم إلى المدينة قد هاجروا في سبيل الله. فخرج أبو سلمة وزوجه، وخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وخرج كثير من صحابة رسول الله ممن أوذوا من قريش، خرجوا مهاجرين في سبيل الله إلى المدينة. المدينة لم يكن اسمها المدينة، بل كان يطلق عليها بيثرب، وقد ذكرها الله تعالى كما في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا كما قال المنافقون. فكانت تسمى بيثرب، فلما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر عن هجرته صلى الله عليه وسلم أطلق عليها المدينة المنورة، وكذلك أطلق عليها طيبة أو طيبة، كل هذه أسماء لهذه المدينة التي كانت فيما بعد مدينة رسول الله مباركة طيبة، نورها الله تعالى بالإسلام، ونورها ربنا سبحانه وتعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم. أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون الواحد تلو الآخر سرا، ولم تكن الهجرة علانية إلا ما كان من خبر عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه هاجر علانية. نعم، بل في هجرته قد توعد أهل مكة فخافوا، ولم يستطع أحد أن يلحق بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهاجر حمزة، وهاجر كذلك بعض النساء مع أزواجهن رضي الله تعالى عنهن جميعا. لم يبقى في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأهله وعلي بن أبي طالب مع أهله. عند ذلك علم أهل مكة ولا سيما كبراءهم كأبي جهل وأبي لهب أن هؤلاء الناس قد خرجوا إلى يثرب، فبخروجهم قد يكونوا قوة وبعدها يغزوننا في أرضنا، وينتشر بذلك هذا الدين الذي نحاربه. فاجتمعوا في دار تسمى بدار الندوة، كانوا يجتمعون فيها إذا حزبهم أمر حتى يتشاوروا فيه. فيدخل في هذه الدار كبراء أهل مكة يتشاورون فيما بينهم ماذا يفعلون. فدخلوا جميعا في هذه الدار يتشاورون كيف سنقضي على دين محمد. وكانت مشورتهم في هذه المرة لا لهدم دين محمد، بل لمقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اختلفوا كيف نقتل محمدا، ونعلم أنه من قوم يأخذون منا حقهم. فتشاوروا، فالبعض قالوا: خلوا سبيله ودعوه يخرج عنا نستريح منه ومن أصحابه ومن دينه. وقال البعض: إن تركناه يخرج سيعود إلينا وسيدخل أرضنا وسيحاربنا، لأن أصحابه يزيدون ولا ينقصون، وسيهاجمنا هو وأهل يثرب. وقال البعض: قال لا بد من قتله، ولكن نجمع من كل قبيلة رجلا شابا قويا فيدخلون عليه الدار فيقتلونه قتلة رجل واحد، أو يضربونه ضربة رجل واحد، عند ذلك يتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن يحاربوا هذه القبائل فيرضخ للدية فيأخذ الدية. وكان رجل بالباب قد دخل عليهم وتسور عليهم وفاجأهم، فقال نعم ما قال ذاك الرجل. فنظروا إليه قالوا من الرجل، من الشيخ؟ قال رجل من نجد، كان هذا هو إبليس، قد تمثل بشيخ من شيوخ نجد. فأقرهم على ما قالوا، فقال نعم ما قال الرجل. وكانت هذه الخطة هي خطة أبي جهل عليه لعائن الله. أخذوا بتنفيذ هذه الخطة، جاء الخبر من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد أعدوا لمقتلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في ساعة الظهيرة، طرق الباب فتحت له إحدى بناته فقال أين أبا بكر؟ فدخل فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال الصحبة الصحبة، الرحيل الرحيل، الهجرة الهجرة. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كل يوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أخرج وأهاجر كما هاجر أصحابك. فقال انتظر لعل الله عز وجل أن يجعل لك صاحبا في السفر. فلما جاءه في هذه الساعة قال الصحبة الصحبة، الصحبة الصحبة يا أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول عائشة والله ما كنت أعلم أن رجالا يبكون إلا حزنا، وما علمت أن هناك بكاء للفرح إلا ما كان من أبي بكر لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فبكى رضي الله تعالى عنه من الفرح. عند ذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد له الراحلة وأن يتواعد في يوم من الأيام، وكان يوما قريبا، وقد اتخذوا لهم دليلا بعد 3 أيام من خروجهم يلقاهم عند غار ثور. في هذه الأثناء دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وقد أعد هؤلاء العدة والخطة، فحوطوا بيته. ماذا حصل وكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم؟ هذا ما سنذكره بإذن الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.